السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم رسالة. شاركت بحول الله وقوته منذ 4 أيام في حملة ركاز لتعزيز الأخلاق بدعوة كريمة من مؤسسة الشيخ عيد بدولة قطر الشقيقة. شاركت في جملة من اللقاءات، وكان منها لقاء جعلته تحت عنوان كلامك عنوانك، وهذا موضوع حلقة الليلة، كلامك عنوانك. لماذا كلامك عنوانك؟ لأن اللسان وزير القلب وترجمان القلب والمتحدث الرسمي باسم القلب، وكل إناء ينضح بما فيه. اللسان مغرفة القلب، ترجمان القلب، وزير القلب، المتحدث الرسمي باسم القلب. فلو كان في القلب إيمان لنطق اللسان بما يرضي الرحمن، ولو كان في القلب خبث وحقد وغل وحسد، فمهما حاول الإنسان أن يتصنع لبعض الوقت أنه على خلق، سيفضحه لسانه، سيعرف في لحن القول، سيكشف عن معدنه عند الغضب، سيكشف عن معدنه في السفر، سيكشف عن معدنه إذا عاملته في الدرهم والدينار. كلامك عنوانك، هذا اللسان آية من آيات الله عز وجل، آية. كان علي رضي الله عنه يقول: سبحان من بصر بشحم وأنطق بلحم وأسمع بعظم. الأذن فيها طبلة مشدودة، وفوق الطبلة مطرقة عظمة صغيرة، أي ذبذبة صوت تطرق المطرقة على طبلة الأذن فنسمع. آية من آيات الله. سبحان من بصر بشحم وأنطق بلحم وأسمع بعظم. وهذا اللسان أخطر الأعضاء على الإطلاق بعد القلب، وما من يوم إلا وتكفر الأعضاء فيه اللسان، تقول: يا لسان اتق الله فينا، فإنك لو صلحت صلحنا جميعا، ولو اعوججت اعوججنا جميعا. أخطر الأعضاء بعد القلب اللسان، عضو خفيف الحركة بالغ الأثر، عضو خفيف الحركة. أسرع عضو يتحرك فينا اللسان، عضو خفيف الحركة عظيم الأثر. ولما كان هذا العضو أثره خطير، جعله الله تعالى خلف مغلاقين، خلف مغلاق الأسنان وخلف مغلاق الشفتين، عشان تفكر بدل المرة 10 قبل أن تطلق لسانك. اللسان بالغ الأثر، لكم دخل أقوام إلى النار بسبب هذا اللسان. الله عز وجل حذرنا في القرآن من اللفظات، من الكلام، وعلمنا أن كل لفظة تحصى لنا أو علينا، فقال عز من قائل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيسألك ربك في الآخرة عن كل كلمة وعن كل نظرة وعن كل فكرة وعن كل خطوة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يضمن لنا الجنة إذا ضمننا له شيئين. اسمعوا يا طلاب الجنة، اسمعوا يا طلاب الفردوس الأعلى. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه وأضمن له الجنة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: كن عف اللسان وعفيف الفرج وأضمن لك الجنة. كن عف اللسان، كن عفيف الفرج، ويضمن لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بعد التوحيد طبعا، بعد التوحيد قطعا. الله أكبر. لهذا المدى، لهذا المدى هذا اللسان خطير. نعم، ولذلك كان الصحابة يخافون من ألسنتهم ويحذرون من كلماتهم. يقول أبو بكر وهو يشير إلى لسانه: لساني هذا أوردني الموارد. أبو بكر، وكل كلام الصديق بر ونور وهدى وخير، فماذا فعلت بنا ألسنتنا؟ بل ماذا فعلت بنا العقارب التي في أفواهنا ونسميه لسان؟ أبو بكر يقول: لساني أوردني الموارد. أما الفاروق فكان يقول، ونسب هذا الكلام لابن مسعود أيضا، كان يقول الفاروق: يا لسان، كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان ابن مسعود يقول: ما من شيء يستحق طول الحبس من اللسان. وكان يقول: لساني سبع، إن أرسلته إن أطلقته أكلني. لكم أكلت ألسنة الناس في حسنات الناس، لكم أكلت ألسنة الناس في أعراض الناس. ولله ضر الشافعي كان يقول رحمه الله ورضي عنه: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا بعدة وصايا مع هذا اللسان وفي هذا اللسان، لو عملنا بها لسعدنا دنيا وأخرى. أكرر، عنوان الحلقة: كلامك عنوانك. الإنسان ما دام صامتا تهابه، فإذا تكلم كشف لسانه عن عقله وعن علمه وعن حكمته وعن شخصيته. كلامك عنوانك. بماذا أوصانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ أوصانا بحفظ اللسان. يجب على المسلم أن يخزن لسانه عن كل أمر يغضب الله. إياك أن تطلق لسانك في الكذب، في الغيبة، في النميمة، في اللعن، في الطعن، في البذاءة، في الفحش، في التفحش، في سب الدين، في سب الله، في سب الرسول، في سب الصحابة، في سب القدر، في سب الولد، في لعن الزوجة. اتق الله، أنت لا تملك لسان، أنت تملك منشار. يسوم الناس سوء العذاب، أمسك لسانك. قال عقبة بن عامر الجهني: والحديث صحيح يا رسول الله، من نجا؟ كيف أنجو؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبك على خطيئتك. إياك أن تستهين بالكلمة، الكلمة خطيرة. الحرب تقوم بكلمة، والسلم يكون بكلمة.